بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول المفسر رحمه الله: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم، قال ندخلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، قال غير الجلود المحترقة، يعني بدلناهم جلودا غير الجلود التي احترقت. قال: ويحتمل أن يعاد ذلك الجلد بعينه إلا أنه على صورة أخرى. وتفصيل كيفية ذلك من أمور الغيب وعلمها عند الله سبحانه وتعالى. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال: وقد ورد أنه في الساعة الواحدة 20 و100 مرة. إن الله كان عزيزا، قال غالبا لا يغلب، حكيما، فتعذيبه وفق حكمته لا ظلما. وهو هنا كأنه يشير إلى مناسبة ذكر اسمي العزيز والحكيم في هذا الموضع، أن الله كان عزيزا غالبا لا يغلب. فهؤلاء الذين كفروا مهما بلغوا من القوة ومهما بلغوا من الطغيان فإنهم لا يغلبون الله سبحانه وتعالى، بل هم مهددون متوعدون بهذا العذاب النازل بهم. وحكيما، فتعذيبه وفق حكمته سبحانه وتعالى لا ظلما. في مقابل ذلك طبعا واضح ان الآية لها اتصال بما سبق في ذكر افعال الكفار، وخصوصا السياق كان فيه، يعني اول من يدخل في سياق الآيات السابقة كان اليهود: ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. وعيد لهؤلاء الذين لم يؤمنوا وصدوا عنه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما أعده للكفار: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، إلى آخر الآية. ثم ذكر الله عز وجل في مقابل ذلك، في مقابل ذكر ما أعده للكفار، ما أعده لمن آمن وعمل صالحا. فقال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، قال من تحتها تحت أشجارها. وذكرنا من قبل أن المفسرين في تفسير قول الله سبحانه وتعالى في صفة الجنة أنها تجري من تحتها الأنهار، يقولون تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها، من تحت أشجارها، من تحت قصورها. وليس المقصود أنها تجري من تحتها أي أنها تجري تحت الأرض، إن هي تجري تحت الأرض، وإلا فهو ما فيش، يعني إيه النعيم في إن هو يبقى النهر يجري تحت الجنة أي يجري تحت الأرض؟ النعيم إن هو يكون ظاهر، إن هو يكون ظاهر يستطيع الناس إن هم يعني يأخذوا منه ويشربوا منه. حتى في امتنان الله سبحانه وتعالى على الناس في آخر سورة الملك قال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غورا غائرا فمن يأتيكم بماء معين، ماء المعين الذي يرى بالعين، هو الماء اللي على السطح ترونه بأعينكم، هو المنة في ذلك إن الماء أو الأنهار تكون هي تكون ظاهرة. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة، قال من الحيض والأذى. وأزواج مطهرة هنا المتعلق لمطهرة محذوف، يعني مطهرة من كذا من كذا، دي محذوفة في الآية مش مذكور من إيه. فهي مطهرة هنا الحذف يفيد العموم، مطهرة من كل شيء، سواء مطهرة من كل شيء هو من الأذى أو مما يتطهر منه، سواء كانت أشياء حسية زي الحيض الأذى أو أشياء معنوية، يعني مطهرة من سوء الخلق ومطهرة غير ذلك، كل ذلك يدخل فيه أزواج مطهرة. وسبق قبل ذلك الكلام على صفة أزواج مطهرة في آية سورة البقرة. وندخلهم ظلا ظليلا، قال دائما لا حر فيه. والظليل صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيده. يعني صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيده، في اللغة العربية ممكن الكلمة لتأكيدها، لتأكيد الكلمة توصف بصفة هي اشتقاق من نفس لفظ الكلمة. جزاكم الله خيرا، كنت هقول في حاجة عدت علينا قبل كده، والقناطير المقنطرة. القنطار ده مال كثير، وصفه بمقنطرة. يعني ايه مال كثير؟ قناطير مقنطرة، مقنطرة دي صفة مشتقة من كلمة قنطار لتأكيد كثرة هذا المال. واضح؟ هنا يقول كليل أليل، ليل أليل، يعني هنا ليل شديد، إيه؟ شديد الظلمة، وصفات الليل فيه مؤكدة أكثر. شمس شامس، يعني شمس شديدة بقى في ضوئها في حرارتها. هنا وندخلهم ظلا ظليلا، ظليل صفة للظل، صفة للظل مشتقة من كلمة الظل لتأكيد إيه هذه الصفة فيه. يعني إيه لتأكيد صفة إن هو ظل؟ يعني إزاي تأكيد ده؟ تأكيد الصفة نفسها في كون الظل، كون الظل كاملا، كون الظل دائما لا يزول ونحو ذلك. ثم قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الآية قال كما قال السلف عامة، كما قال السلف عامة لكل بر وفاجر، يعني إن الله يأمركم، أن هذا أمر عام لكل الناس، إن الله يأمركم أيها الناس، يعني ودخل فيها حقوق الله وحقوق الناس. طبعا أنا بيتكلم في تفسير الآية لسه ما جبناش تفسير سبب النزول. إن الله يأمركم أيها الناس أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهو أمر لكل الناس في كل الأمانات، أمر لكل الناس في كل الأمانات. الأمانات دي منها حقوق الله ومنها حقوق الناس. حقوق الناس واضحة، الأمانات في حقوق الناس. طب بالنسبة لحقوق الله، كل الطاعات، كل الطاعات يتقال عليها أنها من الأمانات، من حقوق الله سبحانه وتعالى. وفي بعض العبادات بالخصوص، بعض الطاعات بالخصوص، العلماء احيانا، وان كان احنا مش مقيدين بده في تفسير الايه، ولكن من باب التنبيه، يعني ان في بعض العبادات بيتقال عليها، العلماء بيقولوا عليها ان هي امانات، عبادات خاصه، يعني بعض انواع العبادات بيبقى فيها شيء من فيها سر بين العبد وربه، زي مثلا الوضوء. وانت دلوقتي لو انت متوضي وانتقد وضوءك، طب ما فيش حد عارف، يعني انت دلوقتي لو جاء وقت الصلاه اللي بعدها، فهذه امانه ان تدخل في الصلاه وانت متوضئ، الغسل من الجنابه نحو ذلك، الصيام طبعا اوضح الاعمال اللي يظهر فيها ايه، دي امانه بقى، دي امانه بينك وبين الله سبحانه وتعالى. يعني وكان في بعض الاعمال بيظهر فيها معنى الامانه بوضوح. أو بعض العلماء أحيانا بيقسم الطاعات يعني بيقسم الطاعات إن في طاعات يطلق عليها الأمانات اللي هي بيكون فيها معنى السر. لا لا لا، كما قال السلف، هو أنت عندك هنا عامة محطوط نقطتين بعد عامة، لا النقطتين دول قبل السلف. كما قال السلف عامة لكل بر وفاجر، يعني الآية عامة لكل بر وفاجر، إن الله يأمركم للناس كلها يعني. طيب يقول وإن نزلت، ده سبب النزول بقى، وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة على عثمان بن طلحة حين أخذ منه، والتمس علي أو عباس رضي الله عنهما أن تكون له الحجابة والسقاية. وهذا الحدث كان في فتح مكة، الحدث ده كان في فتح مكة لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ثم خرج منها ورد مفتاح الكعبة لعثمان ابن طلحة، باعتبار أن سيدنا عثمان ابن طلحة كان له إيه؟ كان لهم إيه يعني مفتاح الكعبة في أسرته يعني. ونزل قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هنا سبب النزول متعلق بنوع معين من الأمانات أو أمانة خاصة اللي هي إيه؟ مفتاح الكعبة وأهلها. واضح إن هو في سبب النزول هو عثمان ابن طلحة وامتثال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فعلشان كده هنلاقي في قول السلف إنهم يذكرون أنها لكل بر وفاجر، وكل الناس مأمورة بأداء الأمانات، والأمانات مش حاجة واحدة اللي هي مفتاح الكعبة أو ما شابهها مثلا من حقوق الناس، لا، إن هي تشمل إيه؟ حقوق الله وحقوق الناس. واضح كده إن الكلام ده يعني هذه الآية في نزولها متأخر، هذه الآية نزولها متأخر في عام الفتح 8 هجرية. لو نظرنا لسياق الآيات قبل كده، يعني بعيد عن سبب النزول، لو نظرنا لسياق الآيات قبل كده، سياق الآيات كان في اليهود: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، مثلنا في التفسير هو الآية عامة في الذين يزكون أنفسهم، ولكن أول من يدخل فيها اليهود، حتى كان قبل كده: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت كان أمر الله مفعولا. طيب، وبعد كده يعني واخدين بالنا أن الكلام في اليهود في يزكون أنفسهم لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه إلى آخره: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ودي الفعل ده وقع من إيه؟ الفعل ده وقع من اليهود في قصة مشهورة اللي هي القصة اللي فيها كعب بن الأشرف، لما كفار قريش سألوهم قالوا لهم: من أهدى، نحن أم محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لهم: أنتم أهدى. واضح الكلام ده ذكرناه قبل كده. الحادثة دي كانت بعد غزوة أحد، الحادثة دي بعد غزوة أحد. الجملة اللي بقولها دي لسبب جاي بعد: أولئك الذين لعنهم الله. ثم سياق الآيات زي ما احنا بنكمل في الآيات، إن الآيات أول من يدخل فيها من حيث السياق اليهود. فلما بتوصل الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، اللي هينظر للسياق في تفسير هذه الآية يقول أول من يدخل في الأمر ده اليهود بالنسبة لسياق الآيات، ويبقى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هم خانوا الأمانة لما الله سبحانه وتعالى آتاهم نصيبا من العلم نصيبا من الكتاب، ثم الكفار سألوهم، كفار قريش سألوهم: من أهدى؟ فخانوا الأمانة، خانوا أمانة العلم الذي آتاهم الله سبحانه وتعالى إياه. فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن هو ساعتها إن ده أمر ليهم إن هم يؤدوا الأمانات. فهنا أمانة من الأمانات أمانة العلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى إياه. واخد بالك إن سياق الآيات أولى ما يدخل فيه اليهود. وسبب النزول، سبب النزول في قصة أخرى، وذكرنا قبل ذلك أنه لا يلزم هنا الترجيح، ولكن المعنى الخاص، طبعا احنا بنتكلم في ان لفظ الآية عام والعبرة بعموم اللفظ، لكن المعنى الخاص الوارد في سبب النزول، المعنى الخاص مش هنقول اولى، هو المعنى الخاص الوارد في سبب النزول دخوله قطعي، ثم المعنى الخاص الوارد، المعنى الخاص المعلوم من السياق اللي بيتقال عليه التخصيص بالمجاورة، الكلام ده سبق تكلمنا عليه، ثم العموم. هي الآية لفظها عام، لكن ممكن أثناء النظر في السياق نجد معنى معين، أثناء النظر في السياق النزول يبقى ليها معنى معين. لو حبينا نرتب المعاني دي سيبقى أول معنى، لأن هو ده اللي دخوله قطعي، اللي هو المعنى بتاع سبب النزول، ثم بعد ذلك المعنى بتاع السياق، ثم والكلام ده ممكن كله يوصف في إيه؟ ممكن يوصف في عبارة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا أمر لكل أحد، للبر والفاجر، أن يؤدي الأمانات سواء كانت من حقوق الله أم من حقوق الناس. ومن هذه الأمانات ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر القصة بتاعة سبب النزول. ومن هذه الأمانات تأدية أمانة العلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى للناس، ومن ذلك ما وقع ليه ما وقع من اليهود في خيانتهم للأمانة. وروح ذاكر ما يتعلق بالسياق في القصة اللي فاتت، يعني هو ايه، مش هنحتاج ان احنا نرجح ما بين هذه المعاني، بس الملاحظة الجميلة للتأمل هنا ان الآية واحنا بنتكلم في السياق، انت حاسس ان السياق متصل، يعني احنا بنتكلم في السياق، السياق متصل بعيد عن سبب النزول، السياق متصل وواضح مناسبة المعنى في الكلام على اليهود، بالرغم من ان هذه الآية بالنسبة للآيات اللي قبلها في ما بينهم فرق عدة سنوات في النزول. لسه كنت بقول لك القصة، قصة كفار قريش لما سألوا اليهود، القصة بتاعت كعب بن أشرف كانت بعد أحد، أحد 3 هجرية، ونزول هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها في قصة فتح مكة 8. فإحنا بنتكلم ما بينهم مثلا من 4 سنين لخمس سنين تقريبا، ومع ذلك لا يظهر مثل ذلك، لا يظهر شيء في سياق، في تنافر في سياق الآيات، أو تحس إن في فجوة كأنها كلها نزلت إيه؟ نزلت مرة واحدة. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي وأن تحكموا بالإنصاف إذا حكمتم. إن الله نعم يعظكم. طبعا وإذا حكمتم بين الناس، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، بعض المفسرين يقول أن هذه الآية وإذا حكمتم، الخطاب موجه للحكام أو من يقوم مقامه، الحاكم أو القاضي، ولا يلزم مثل ذلك، هي برضو تفضل للناس كلها. وإذا حكمتم بين الناس، إذا وقع من الإنسان حكم أنه هيحكم بين الناس، ومش لازم اللي بيحكم بين الناس يكون حاكم أو قاضي، أحيانا الإنسان بيحكم في أمور إيه؟ أمور صغيرة بيحكم بين الناس، إذا حكم يحكم بالعدل. إن الله نعم يعظكم به، قال أي نعم شيئا يعظكم به. فما موصوفة منصوبة بيعظكم، إذا نعم شيئا، شيئا دي شيئا دي مكان ما، يعني نعم نعم ما، نعمة عبارة عن نعمة ما، فيقول نعمة شيئا يعظكم به. فما موصوفة منصوبة بيعظكم، فيما ذكرنا قبل ذلك ان في حاجة اسمها ما موصوفة، هي معناها بيبقى قريب شوية من الموصول لكن هي غير الموصولة. يقول او نعمة الشيء الذي يعظكم به، فيكون مرفوعة موصولة، اللي هي تبقى ما ساعتها ايه، ما تبقى موصولة ومرفوعة. هنا يتكلم في اعراب ما، هي تحتمل النصب وتحتمل الرفع، عن معنيين دول. قال والمخصوص بالمدح محذوف، ده اسلوب مدح، نعمة كذا ده اسلوب مدح. يقول والمخصوص بالمدح محذوف، اي نعم ما يعظكم به ذاك، وهو اداء الامانات والعدل. إن الله نعم ما يعظكم به أن تؤدوا الأمانات وأن تحكموا بالعدل، فهو ده إيه؟ ده المخصوص بالمدح. إن الله كان سميعا بصيرا، واضح إن الاثنين يعني نقول يعظكم به، المخصوص بالمدح هم حاجتين اللي هو في الأمرين دول، أداء الأمانات والحكم بالعدل. إن الله كان سميعا بصيرا، قال بالأقوال والأحكام في الأمانات وغيرها. ثم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال السلاطين والأمراء فيما وافقوا الحق وأهل العلم والدين. هنا بيفسر وأولي الأمر منكم. ولاحظ هنا في أولي الأمر إن هو ذكر في تفسير السلاطين والأمراء فيما وافقوا الحق وأهل العلم والدين مع بعض، وإن كان دول قولين عند المفسرين، يعني بعض المفسرين فسروا أولي الأمر بالسلاطين والأمراء فيما وافقوا الحق، وبعض أهل العلم فسروا أولي الأمر بالعلماء أهل العلم والدين، ويجمع بينهما كما فعل. يعني أولي الأمر تتقال على السلاطين والأمراء الذين يحكمون في الناس بدين الله سبحانه وتعالى، وتقال أيضا في أهل العلم والدين. فإن تنازعتم أنتم وأولو الأمر في شيء، فإن تنازعتم أنتم وأولو الأمر، وتحتمل فإن تنازعتم أنتم فيما بينكم، يعني لا يلزم أن يكون التنازع بينهم وبين أولي الأمر، فردوه قال تراجعوا فيه إلى الله، فردوه إلى الله إلى كتابه. كيف يردونه إلى الله؟ أنه يرجع لكتاب الله فينظر حكم الله سبحانه وتعالى فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في زمانه وسنته بعده، فردوه إلى الله، الرد إلى الله بالرد إلى كتابه، الرد إلى الرسول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويردوا إليه ما تنازعوا فيه، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يكون الرد إلى الرسول بالرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم ده راجع لإيه؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يحتمل أنه يكون راجع إلى فردوه، يعني فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوه. واضح المعنى؟ طبعا ده بيتقالش عليه جواب شرط مقدم، هو جواب الشرط دل عليه ما قبله، يعني مفيش حاجة اسمها جواب شرط مقدم. يعني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر راجع في المعنى ليه فردوه إلى الله والرسول، ويحتمل أن يعود على أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بعض المفسرين قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر دي راجع إلى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وكونها تبقى راجعة إلى فردوه إلى الله والرسول، يعني ممكن يكون ده المتبادل إلى الذهن وده الأقرب، لأنه هو إيه أقرب منها في اللفظ. يعني ذلك أي الرد خير، ذلك خير، ذلك اسم إشارة عائد على الرد إلى الله والرسول، إذا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك الرد إلى الله والرسول خير وأحسن تأويلا، خير لكم وأحسن تأويلا، قال مآلا وعاقبا. وكلمة التأويل، كلمة التأويل لها معاني متعددة، من معانيها ما يقول إليه، ما يقول إليه الشيء، وأحسن تأويلا يبقى التأويل ما يقول إليه الشيء، يصير إليه الشيء، أحسن عاقبة ومآلا، هذا خير لكم والنتيجة بتاعته أحسن من فيه. طيب بالنسبة لصيغة التفضيل، كنا بيسأل عن صيغة التفضيل الخير، طيب هل خير من الرد لغيره أو خير من التنازع؟ هل في الرد لغيره أو التنازع هل هذا فيه خير لأن يكون فيه مفاضلة؟ تقصد كده؟ طيب صيغة التفضيل هو خير، على فكرة خير دي صيغة تفضيل، صيغة التفضيل زي أفضل أجمل أكبر، خير خير يعني أخير، خير صيغة التفضيل وشر صيغة التفضيل. صيغة التفضيل لا يلزم منها أن يكون الصفة موجودة في المفضل عليه المفضول، لا يلزم منها، ولكن صيغة التفضيل يراد بها أحيانا مجرد الاتصاف، شدة الاتصاف فقط. فنجد مثلا في القرآن والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير وأبقى، أصلا الدنيا ثانية، أصلا الدنيا فيهاش بقاء. فأبقى لازم، فأبقى إيه؟ إن هو يكون في وصف البقاء هنا، وصف البقاء هنا، ويكون الوصف البقاء في هذه أعلى من له. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هل معنى ذلك أنه كان يحب ما يدعونه إليه؟ لا طبعا. ولكن هنا يسأل صيغة أفعل، صيغة التفضيل يراد بها مجرد الاتصال. لأن ذلك خير لو أنت لقيت في المقابل ليها أنه ليس فيه خير، ليس في التنازل ما فيهوش خير، أو الرد لغير الله ورسوله ما فيهوش خير، فهذه الصيغة هنا يراد بها مجرد الاتصال. واضحة؟ طيب. وده متكرر كثير في القرآن، متكرر كثير في القرآن. قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قال الطاغوت هاهنا ما سوى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الباطل وقوله الطاغوت هاهنا يعني لسه أصلا كنا شايفين الطاغوت المرة اللي فاتت الجبت والطاغوت طاغوت ما عبد من دون الله دي صورة دي حاجة مما يعبد من دون الله هو التحاكم ليه غير شرع الله سبحانه وتعالى فهنا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الطاغوت ما يتحاكم إليه سوى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول نزلت في يهودي ومنافق اختصما فقال اليهودي بيني وبينك محمد صلى الله عليه وسلم اليهودي عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم بالعدل فاليهودي هو اللي بيقول بيني وبينك محمد وقال صلى الله عليه وسلم وقال المنافق بيننا كعب بن الأشرف أو في جماعة من المنافقين أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية وفي عدة أخبار واردة في نزول هذه الآية كلها تقريبا بيدور حول هذا المعنى أن أناسا أرادوا أن يتحاكموا المنافقين هم أرادوا أن هم يتحاكموا لغير النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به قال للطاغوت الهاء في به عائد على الطاغوت ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا قال لا يمكن لهم الرجوع إلى الحق أبدا هذه العبارة يذكرها لبيان دلالة وصف الضلال البعيد الضلال الكبير مثلا الضلال البعيد يعني ضلال بعيد الضلال البعيد يعني أنه ضل كأنه ضل في الطريق و ابتعد جدا فلا يمكن له الرجوع إلى الحق ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا طبعا هنا رأيت المنافقين، ده جواب الشرط يعني. وإذا قيل لهم المقول اللي تقال لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إذا قيل لهم ذلك رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. طبعا أولا هنا وإذا قيل لهم، لهم الهاء هنا عايد على مين؟ على الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، صح ولا لا؟ يعني لم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. وإذا قيل لهؤلاء دول، وإذا قيل لهم الذين يزعمون، إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، رأيت المنافقين إظهار في مقام إضمار، جزاكم الله خيرا. إن هي أنت لو نسق الكلام يكون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتهم يصدون عنك صدودا، الكلام عليهم رأيتهم. فظهر اسم المنافقين بدل الضمير، رأيت المنافقين، رأيت المنافقين، ده إظهار يتقال عليه إظهار في مقام الإضمار، يعني إن نسق الكلام الأصلي فيه إن كان يأتي الضمير، فبدل ما يجي الضمير جاء اسم ظاهر، هذا يكون له دلالات، ده بيقول له دلالات، إن رأيتهم يصدون عنك صدودا، لأن رأيت المنافقين، رأيت المنافقين ممكن من دلالاته بيان أن هذا الفعل نفاق، صح؟ بيان أن الكلام أصلا على المنافقين، وهذا يؤكد اللي ذكرناه في أسباب النزول الوردة، إن هي كانت في فعل إيه؟ إن هي كانت في فعل المنافقين، وبرضو الذم. يعني هو لما يقول رأيت المنافقين بدل رأيتهم، يعني صفة النفاق صفة مذمومة قبيحة، رأيت المنافقين، فهنا في التصريح بوصف المنافقين أو إظهار كلمة المنافقين بدلا من الضمير فيها أيضا ذم لهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين حال كونهم يصدون، قال يعرضون عنك صدودا، حتى نحوية كده حال كونهم دي بيقولها علشان يقول إيه؟ إن اللي وراء حال، صح؟ يعني عاوز يقول رأيت المنافقين يصدون، جملة يصدون دي إيه؟ جملة يصدون حال، جملة يصدون حال. طيب هو دلوقتي بيقول رأيت برؤية بصرية ولا رؤية قلبية؟ لا خلبية، لا مش الاثنين، ها ولا قلبية، تبقى ايه؟ بصرية. هو الرؤية البصرية، الرؤية البصرية تنصب مفعولا واحدا، صح؟ الرؤية البصرية تنصب مفعولا واحدا، هو الثاني دي تبقى حال يصدون. لو هي رؤية قلبية، الرؤية القلبية بمعنى، والرؤية القلبية واردة في القرآن كده، وارد رؤية قلبية وارد رؤية بصرية، الرؤية القلبية بمعنى علمت يعني. فيبقى المنافقين، المنافقون يصدون، دخل عليها علم، تقول علمت المنافقين يصدون، يبقى الأولانية مفعول أول، والثانية، الثانية مفعول ثاني، أو سد أنا سد المفعول الثاني يعني، واضح ولا مش واضح؟ فهي لما تبقى حد تبقى رؤية إيه؟ رؤية بصرية. إيه خلاصة الكلام ده كمعنى بقى؟ هنا الإعراب. لما يقول لك حالة كونية رأيت المنافقين يصدون، ترى هذا بعينك، مش علمت أو ظننت، ترى هذا بعينك، إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إليه الرسول تراهم بعينك يصدون عنك صدودا. واضح؟ المنافقين مفعول به أول بقى ولا تاني؟ برضو؟ هو مفعول به بس ما فيش أول تاني، هنا فيش أول وتاني، رؤية بصرية. فكيف يكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة؟ يعني فكيف إذا أصابتهم مصيبة، يعني كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة، كيف يكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة احتاجوا إليك في دفعها؟ من أين أتى بيحتاجوا إليك في دفعها؟ لأن تكملة الآية فيها ثم جاءوك، يعني هم دلوقتي يصدون عنك صدودا، يعرضون عنك. طيب كيف إذا أصابتهم مصيبة محتاجينك فيها فعيقولك بعد ما كانوا بيعرضوا عنك؟ فكيف يكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة احتاجوا إليك في دفعها؟ بما قدمت أيديهم، قال بسبب شؤم ذنوبهم. بما قدمت أيديهم البادي سببية، يعني مصيبة بسبب ما قدمته أيديهم، هي سبب ما قدمته أيديهم من أعمالهم السيئة، هي السبب في نزول هذه المصيبة بهم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ قال بسبب شؤم ذنوبهم. ثم جاءوك حين يصابون للعذر، يعني ثم جاءوك، إمتى هيقولك؟ حين يصابون بهذه المصيبة. كلمة العذر دي يعني جاءوك للعذر، يعني جاءوك للعذر، يعني جاءوك يعتذرون إليك. يعني هو إذا أصابتهم مصيبة واحتجوا لك هيقولوا لك يعتذروا لك إن هم ابتعدوا عنك وأعرضوا عنك. يبقى حين يصابون للعذر، كلمة للعذر دي متعلقة بجاءوك، عشان بس العبارة ما تلتبسش عليك. قال عطف على إصابتهم أو عطف على أصابتهم. إزاي عطف على أصابتهم؟ فكيف إذا أصابتهم المصيبة ثم جاءوك؟ عشان في البلد في معنى تاني حيذكره في ثم جاءوك. يقول يحلفون حال، يحلفون بالله إن أردنا ما أردنا من تحاكمنا إلى غيرك إلا إحسانا وتوفيقا. هم جايين يعتذرون وبيحاولوا يبرروا لأنفسهم، يقولوا إن أردنا ما أردنا. إن دي شرط، لا، إن نافية، دي إن نافية بمعنى ما. إن ممكن تأتي للنفي زي لا وما. إن عرفنا منين؟ مما يدل على ذلك إلا، في نفي واستثناء معروف أسلوب القصر، في نفي واستثناء. إن أردنا إلا، يعني ما أردنا إلا. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، قال مداراة ومصانعة، لا اعتقادا منا تلك الحكومة. يعني تلك الحكومة، يعني الحكومة هذا التحاكم، يعني يقولوا إحنا ده إحنا لما تحاكمنا لغيرك كنا بنعمل كده من باب المصانعة والمداراة، مش إن إحنا معتقدين إن الكلام ده صح. أو إحسانا لخصومنا وتوفيقا بين الخصمين لا مخالفة. لاحظ هنا إن ممكن واحد يعمل عمل منصوص على هذا العمل، منصوص في هذا العمل إن هو عمل باطل وإنه كبيرة من الكبائر، بل ممكن يكون كفر والعياذ بالله، ثم يجد ما يبرر به هذا العمل. قال لك ده أنا كنت بعمل كده من باب إيه؟ ده إحسان وتوفيق عشان نصح بين الناس، عشان من باب المداراة والمصانعة. هذه المبررات، هذه المبررات لا تغير من وصف العمل شيئا. يعني وبعدين هم قالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق، وبعدين لسه العمل زي ما خلاص عمل مش هيحاول إنه حاجة حلوة دلوقتي. وهذا إخبار، إن كان هذا الإخبار قبل وقوع ذلك منهم، فهذا من إعلام الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بما ساق. دلوقتي إيه؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدوا، أنت بتشوفهم إن هم بيعرضوا، بعد كده تنزل بيهم المصيبة هيحتاجوك فيها، هيقولوا ده إحنا يوم ما عملنا كذا كان قصدنا الخير، وكنا قصدنا إن إحنا نحسن بس للخصوم، ونبدأ نتألف قلوبهم ونداريهم ونصانعهم ونحو ذلك. يقول وبعضهم، بعض المفسرين، على أن الكلام تم عند قوله بما قدمت أيديه وثم جاءوك عطف على يصدون وما بينهما اعتراض. ايه معنى الكلام ده؟ فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم؟ هو هنا بقى قول اخر بيقول كده خلاص، هو كيف الاستفهام بكيف ده إيه؟ خلاص هنا، خلاص هنا. فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم؟ وقفنا هنا ثم جاءوك مش معطوفة على أصابتهم، يعني دي مش حالة واحدة. التفسير الأولاني إن هي حالة واحدة، هتصيبهم المصيبة ويجوا يعتذروا لك، تصيبهم المصيبة ويجوا يعتذروا لك. لا، هو دي مش حالة واحدة، ده كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم هنا وقفنا، وثم جاءوك معطوفة على إيه؟ يصدون، بمعنى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وجاءوك أو ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وتبقى عبارة فكيف إذا أصابته مصيبة بما قدمت أيديهم كأنها تبقى جملة اعتراضية، واضح؟ ربما كان المعنى الأول يعني أقرب أو أظهر فيه أو يتبادر إلى ذهن أكثر من المعنى الثاني. أيوة طبعا مؤثرة في الوقف والابتداء، أيوة مؤثرة في الوقف والابتداء يعني. ثم جاءوه هنا في المعنى الثاني، ده يبقى وقف إيه ده بقى؟ نوعه لا طبعا الثاني مش حسن، قطع الكلام عن لا في الثانية، في المعنى الثاني أن الكلام تم عند قوله بما قدمت أيديه كافي، الوقف كافي، الوقف الحسن، الوقف الحسن مش وقف حلو، الوقف حسن يجوز الوقف عنده ولا يحسن البدء بما بعده. يعني ينفعش تبتدي باللي بعديه، هنا على المعنى الثاني تبتدي باللي بعديه. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، وقف بعد كده تبتدي من ثم جاءوك. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم قال من النفاق فأعرض عنهم. قال فلا تعنفهم، هو فأعرض عنهم محتملة معاني أوسع من فلا تعنفهم، يعني فأعرض عنهم ممكن إيه؟ هجرهم صح؟ قاطعهم. لماذا فسرها فأعرض عنهم لا تعنفهم، مع أن فأعرض عنهم ممكن يبقى فيه أنه يقاطعهم وهجرهم؟ لأن الله قال وعظهم، لا مش عشان مغايرة، لا علشان ما يبقاش في تعارض، ده غير المغايرة خالص. إن هو لو قال فأعرض عنهم يعني هجرهم، طب بعد كده وعظهم، بصحة هجرهم وعظهم. يبقى الإعراض هنا ليس المراد به أن يقاطعهم، واضح؟ لأن بعديها فيها وعظهم، إنه لو إزاي يبقى فأعرض عنهم يتركهم، طب وعظهم إزاي؟ ما هو إذا وعظهم يبقى ما قطعهمش، صح؟ يبقى علشان كده فسر فأعرض عنهم أي قال فأعرض عنهم أي لا تعنفهم، صورة من صور الإعراض، لا تعنفهم وعظهم، يبقى الكلام إيه؟ متناسق بعضهم مع بعض. فأعرض عنهم قال فلا تعنفهم وعظهم، طبعا المفسر لازم يبقى له نظر في سباق الكلام ولحاف الكلام، لازم يكون له نظر في ما قبل وما بعد. ورد عن بعض السلف قالوا إذا حدثت عن الله فقف حتى تعلم ما قبله وما بعده، أنت لازم تبص على ما قبله وتنظر فيما بعد. مش هو المعنى إن هو يتغافل عما فعله مثلا، أو لا يعاقبهم لا يرد ما فعلوه مثلا، ده من لوازم المعنى لا تعني، يعني هو كلها معاني متلازمة، كلها معاني متلازمة. طبعا الكلام هنا في فلا تعنفهم وفأعرض عنهم تفسيرها فلا تعنفهم تدخل عند بعض المفسرين في الكلام على إيه؟ الكلام على اللي بيقولوا بقى إن آيات السيف نسخت ما قبلها من آيات المواجعة، يعني تدخل فيه إن هو يذكر إن الآية دي إن الآية نفسها إن الآية ممكن تكون متقدمة في مراحل تشريع الجهاد. طبعا القول بالنسخ وهذا تحدثنا فيه من قبل، القول إن آية السيف نسخت ما قبلها، القول ده قول ضعيف عند المحققين، وإن كل آية أو آيات في مرحلة معينة فتنزل الآيات فيما يناسب هذه المرحلة. من شابه حاله الحال الأول بتاع كفوا أيديكم، فيلتزم بالأحكام اللي موجودة في كفوا أيديكم، وكذلك في سائر مراحل تشريع الجهاد. بس عامة يعني المفسرين اللي بينوهوا دايما على قضية النسخ في جزئية آية الجهاد بيجوا عند الآية دي برضو من الآيات اللي بيتكلموا فيها، فأعرض عنهم ثم بعد ذلك أمر بقتالهم مثلا، ماشي؟ وقل لهم في أنفسهم قال سرا ليس معهم غيرهم قولا بليغا. هنا فسر وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني وقل لهم في أنفسهم بينهم لا تقل ذلك أمام الناس، يعني قل لهم في أنفسهم يعني وهم مع بعض ليس معهم غيرهم. وقيل في أنفسهم متعلق بليغا، أي وقل لهم قولا بليغا في أنفسهم، بليغا أي متعلق بليغا، متعلق بليغا أي قل لهم قولا بليغا في أنفسهم مؤثرا في قلوبهم، وقل لهم قولا يبلغ شيئا في نفوسهم، قول يؤثر فيهم، قول يرضعهم عما هم فيه. واضح ان ده معنى ثاني. وممكن يبقى وقل لهم قولا في انفسهم بليغا، ده ما ذكرهوش، يبقى متعلق قولا، يعني وقل لهم قولا في انفسهم يعني في حق انفسهم. واضح يعني ايه قولا في حق انفسهم؟ ان هو يذكر لهم قول انتم فعلتم كذا، يكلمهم في انفسهم، وقل لهم في انفسهم يحدثهم عما وقع منهم، كلام في حقهم، قل لهم قولا في حقهم بليغا. فهو هنا ذكر معنيين وضفت معنى ثالث، وقل لهم في انفسهم يعني سرا ليس معهم غيرهم، او متعلقه ببليغا يعني بليغا في انفسهم مؤثرا فيهم، وقولا في انفسهم ان يكون القول في حق انفسهم. قوله تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع، قال فيما حكم لا ليطلب الحكم من غيره، الا ليطاع فيما حكم. طبعا هو احنا برضو لما تيجي مثلا تنظر في بعض الروايات في كتب الحديث موجودة طبعا في أخبار في السيرة في بعض مراحل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقي أن التحاكم في وقت من الأوقات كأن مثلا اليهود ممكن بيتحاكموا يروح مثلا يتحاكموا ليه حد منهم أو يتحاكموا ليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن كان في حالة من إيه كأنه يختار يعني إنه بيختار يروح كده، لكن إذا تحاكم اللي بيتحاكم للنبي صلى الله عليه وسلم يلتزم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده في مرحلة من المراحل، في مرحلة من المراحل. بعد كده بقى لا، هو اللي في الدولة الإسلامية لازم يلتزم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، يلتزم بحكم الإسلام يعني. فهنا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، إلا ليطاع بالنسبة للرسل، بالنسبة للرسل الآخرين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فكان طاعته فيما إذا حكم. ولكن حتى الرسل الصديقين من الذي كانت في شريعته الجهاد مثلا؟ مين اللي كان في شريعته من الرسل الصديقين الجهاد ومغالبة الكفار بالسيف؟ سيدنا موسى، شريعته يعني في التوراة سيدنا موسى. لكن هو مسألة ان هو مثلا في الرسل السابقين ان هم يغالبوا غيرهم حتى يصير له الحكم، لو بيدعو الناس الى دين الله سبحانه وتعالى وان هم يتحكموا لشرع الله سبحانه وتعالى، فاذا تحاكموا اليه يجب عليهم طاعته. لكن هو لا ينازع ايه، ما كانش كده دي المنازعه. طبعا المنازعه دي موجوده ايه، دي المنازعه موجوده في الجهاد، الاسلام في الجهاد في سبيل الله، دي الجهاد في سبيل الله والسعي لاعلاء كلمه الله وتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. فهو كلامه هنا علشان عموم الرسل المذكور، أنا أرسلنا من رسول، ودي صيغة عموم، دي صيغة عموم. فين العموم؟ عرفنا من العموم؟ من؟ ها؟ لا عاوز قبل من؟ لا إن رسول، رسول نكرة في سياق نفي، النكرة في سياق النفي بتفيد العموم. ما أرسلنا ماذا نفي رسول نكرة في سياق النفي بتفيد العموم. من بقى لما تدخل على النكرة اللي في سياق من سياقات العموم بتقال عليها نص أصول عموم، يعني تجعل العموم نصا لا يحتمل إيه، لأنه أصلا العموم بيبقى احتماله ظاهر، يبقى في احتمال تاني مرجوح موجود، لكن من كأنها بتؤكد العموم يعني مش تجعل العموم نص. أما أرسلنا من رسول، حتى لما تيجي تعرف رسول، تعرف رسول إيه بقى؟ لما أرسلنا من رسول اسم مبرور بمين، صح ولا لأ؟ إيه لا، طب من الرسول ما هيك؟ رسول على استثناء، فين استثناء؟ لا مفعول به يعني أيوة هو أيوة اسم مجرور بمن لفظا لكن هو منصوب محلا اللي هي أصلا وما أرسلنا رسولا فأصلا هي مفعول به بس عشان من جاي قبلها تبقى إيه لفظها مجرور لكن هي معناها ما معنى المفعول به وما أرسلنا رسولا إلا ليطاع بإذن الله يقول بإذن الله بسبب إذن الله في طاعته فالإذن بمعنى الأمر والرضا أو بتيسير الله وتوفيقه في طاعته فالإذن بمعنى التوفيق لكن وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله يطاع هذا الرسول بإذن الله هو ذكر معنىين معنى الأولاني في بإذن الله بيقول بسبب إذن الله في طاعته إذا هنا متعلق بالأمر والرضا فده بيتقال عليه إذن إذن شرعي إذن شرعي المعنى الثاني بتيسير الله وتوفيقه في طاعته فالإذن بمعنى التوفيق ده بإذن كوني قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بمثل التحاكم إلى غيرك ولاحظ هنا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ظلموا أنفسهم دي تعم تشمل كل فعل فيه ظلم للنفس ولكن هو الكلام أصلا دلوقتي عن قضية التحاكم صح فهو لما ذكر التحاكم ما فسرش ظلموا أنفسهم قالت التحاكم لقال بمثل التحاكم وهذا حسن إن هو السياق نفسه فيه التحاكم فهو يعني من يدخل دخول أولي يعني في صور ظلم النفس هو لما عبر عنها عبر عنها بمثل قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم بمثل التحاكم إلى غيرك وإن كان شمل الغير ذلك من صور ظلم النفس ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك قال قدروا أن المفروض مش إنك فين أن دي ولو أنهم فين اسم أن الهاء ولو أنهم جاءوك يقول وإن ظلموا متعلق به يعني المعنى ولو أنهم جاءوك إذ ظلموا أنفسهم يعني ولو أنهم جاءوك حين ظلموا أنفسهم فاستغفروا الله قال بالإخلاص واستغفر لهم الرسول قال فاستغفروا الله يعني هم استغفروا الله سبحانه وتعالى يعني جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفروا الله سبحانه وتعالى واستغفر لهم الرسول فهم هيطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يستغفر لهم فهم يستغفروا النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم يقول عدل عن الخطاب تعظيما لشأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ايه عدل عن الخطاب صح ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بص نسق الكلام كان في أصله إيه لو إحنا نتكلم ده على ضمائر ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفرت لهم صح هو مين المخاطب دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم فلما يبقى هو المخاطب لما يبقى هو المخاطب فيخاطب بضمير المخاطب ولو أنهم إذ جاءوك زي جاءوك استغفروا الله واستغفرت على اسمه بقى الفاعل هنا استغفرت الفاعل هنا في عاوز تقول الظرف مقام إضمار صح في التفات ان هو واستغفرت مخاطب واستغفر لهم الرسول الرسول غائب طيب ليه وقع ده فهو هنا ذكر غرض ممكن يقال من أغراض ذلك وممكن كلام أوسع من كده ممكن حد يضيف عليها يقول تعظيما لشأن الرسول عليه الصلاة والسلام إن هو يذكر بصفة إيه بصفة الرسول فاستغفرت واستغفر لهم الرسول تعظيما لشأنه لذكر صفة الرسول وعلى فكرة ممكن تاني غير تعظيما ممكن تبقى بيان علة بيان علة ما كانت استغفار النبي صلى الله عليه وسلم له أنه رسول الله أنه رسول الله استغفرت لهم طب هو اشمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله سبحانه وتعالى مبلغ عن الله عز وجل. دي تشبه ايه دي؟ تشبه ما ورد في القرآن من قل أطيعوا الله والرسول وما يشبه. قل أطيعوا الله وأطيعوني، صح؟ قل خطاب ليه النبي صلى الله عليه وسلم، قل أطيعوا الله وأطيعوني، قل أطيعوا الله والرسول، شرف النبي صلى الله عليه وسلم بذكر كلمة الرسول. ها وإيه تاني؟ لماذا يطاع؟ وصف الرسول، وصف الرسول فيه علة لماذا يطاع، لما أمر بطاعته؟ لأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. لوجدوا الله توابا رحيما، قل لوجدوا الله، قال صادفوه حال كونه توابا رحيما، أو لعلموه قابلا لتوبته. يعني هو بيفسر معنى إيه؟ بيفسر معنى وجدت. يعني إيه وجد الله؟ وجد الله بيقول معنى أنه يعني صادف الله، مش وجد الله أنه هو ما كانش يعرف مثلا ربنا مثلا، ولا وجد الله يعني صادف الله حال كونه توابا رحيما، يبقى وجد على هذا المعنى، وجد على هذا المعنى تبقى توابا، يبقى توابا حال زي ما هو بيقول حال كونه لسه انتوا قايلينها. او لعلموه قابلا لتوبته، يبقى على المعنى الثاني ده تبقى بتنصب مفعولين، يبقى وجدوا الله توابا يبقى مفعول به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول فلا وربك لا يؤمنون، قال لا مزيدة لتأكيد القسم. خلي بالك عشان الجزئية دي من من كليات القرآن، يعني قضية متكررة كتير جدا في القرآن، مسألة لا قبل القسم موجودة كتير في القرآن، فانتبه ليها عشان تعرف خلاصة كلام المفسرين فيها دي. فلا وربك لا يؤمنون، طب ده قسم، فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك، طب في لا قبلها، فيقول لا مزيدة لتأكيد القسم أو معناه فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك. وفي أقوال أخرى في لا التي تأتي قبل القسم، لا تأتي قبل القسم زي لا أقسم بيوم القيامة، تقول هذا قسم بيوم القيامة، طب ما في قبل لا، لا أقسم بهذا البلد، فلا أقسم بمواقع النجوم، كل ده قسم قبليه، قسم قبلي لا. في أقوال أخرى، لكن دول يعني دول عنوانين كبار في الأقوال. إن لا مزيدة، لا زائدة لتأكيد القسم، تبقى لا دي مؤكدة للقسم، مش نفي، مش بتنفي القسم، مش فلا أقسم أو لا أقسم يعني نفي للقسم، لكن هو تأكيد للقسم، ده المعنى الأول. المعنى الثاني اللي ذكره إن لا نفي بس مش نفي للقسم، هي نفي لشيء آخر معلوم من سياق الكلام، بمعنى ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكما، فلا لم يؤمنوا وربك، خلت بالك بقى إن هنا بستأنف بقى الكلام، فلا يبقى لا دي نفي لإيه؟ نفي لزعمهم أنهم آمنوا بالرغم من أنهم هي يتحاكمون إلى الطاغوت، ثم جاء بعد ذلك القسم وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. دول قولين مشهورين في تفسير لا قبل القسم. بيختلف في مسألة الترجيح، يعني مثلا الوجه الثاني اللي ذكره هنا ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا، هنا محتمل صح، يعني في احتمال وارد يعني أنه يبقى فلا ردا عليهم فيما زعموا فيما حكاه الله سبحانه وتعالى عنهم في الآية السابقة، لكن لما مثلا بتبقى في أول سورة بيبقى قول وارد عند المفسرين خلي بالك، لكن أضعف. أنا أظن أن القولين يختلفوا في القوة حسب الموضع، يعني لا أقسم بهذا البلد، في ناس بتقول في تفسير لا أقسم بهذا البلد رد عليهم في شيء، طبعا رد على إيه وإيه أصلا نطلع السورة، فده ممكن يضعف إيه، يضعف القول شوية ويأكد إيه، ويأكد إن لا إن هي تكون زي ده. خلي بالك في أقوال أخرى وفي مواضع ممكن يكون فيها لا غير القراءات، في مواضع ممكن يكون فيها احتمالات أخرى في التفسير، يقول لك لا أقسم ده نفي للقسم، إن لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا، لا أقسم بمكة وأنت حلال الدم فيها. واضح المعنى ولا لا؟ وأنت حل بهذا البلد على القول من القولين فيها المشهورين يعني عن السلف فيها أن هو أنت حلال الدم يعني في فعل الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني، وأنت حل بهذا البلد يعني وأنت حلال لك تفعل ما تشاء، إن دي كانت بشرى لفتح مكة. القول الثالث اللي هو أنت حل يعني وأنت مستقل، ده قول خطأ لغة ولا صح تفسير، هو أصلا لا يقول في الحال لا يقول فيه حل. فخلينا نفهم في الاثنين دول. طبعا المشهور عن السلف وأنت حل اللي هو وأنت حلال لك، لما حل الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم مكة ساعة من النهار في فتح مكة، وإن هي كانت إشارة مستقبلية. وبعض العلماء وإن كان ده قول ضعيف لكن برضو ناخد فكرة، يعني بعض العلماء يقولوا إيه إن الآيات دي مدنية، عشان إيه؟ علشان وأنت حل بهذا الباب باعتبار إنه بيبص للحدث المدني، بغض النظر يعني إنه حدث أقصد مدني زمان يعني بعد الهجرة. اللي على المعنى الثاني وأنت حل يعني حلال، أنت حلال الدم في هذا البلد الحرام بالرغم من أن هذا بلد حرام، وأنت رسول الله سبحانه وتعالى ومع ذلك فهم يؤذونك في هذا البلد، فلا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. قول بعض المفسرين أقصد أن في بعض المواضع، في بعض المواضع ممكن يكون للمفسرين فيها أقوال أخرى، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يقول لك لأن الأمر من وضوح لا يحتاج إلى قسم مثلا. يعني أنا أقصد أن في حاجات ممكن في بعض المواضع يبقى فيه أقوال أخرى، لكن اللي هو ذكره هنا تقدر تقول كأنهم عنوانين مشهورين في تفسير لا قبل القسم في القرآن، بيختلف قوة القول من موضع لآخر زي ما ذكرنا هنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر قال اختلف واختلط. شجر، شجر حتى احنا نقول شجرة، ها ايه شجرة دي؟ الشجرة دي بقى فروعها، عارفين الشجرة ولا لا؟ الشجرة تعالى يا شجرة ان فروعها ايه؟ متداخلة ومختلفة ويختلفوا تختلف فروعها بعضها مع بعض، فيما شجر يعني اختلف واختلط بينهم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا قال ضيقا أو شكا. وفي أقوال أخرى وردة فيها وهي كلها ايه؟ يعني تجمع، ممكن يجمع تجمع كلها. ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا مما قضيت، لا يجد في نفسه ضيقا من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن شرع الله، ولا يجد في نفسه شكا في شرع الله وفي حكمة الله سبحانه وتعالى فيما شرع، فكل كلها المعنى يحتملها. ويسلموا قال انقاذوا، انقاذوا لأمر رسوله تسليما. ويسلموا تسليما، يسلموا هنا بمعنى الانقياد هنا، لأن ممكن يسلموا ممكن حد يسلم يلقي تحية، يلقي التحية صح ولا لا؟ هنا يسلموا تسليما يعني مش يقول السلام عليكم، يسلموا تسليما يعني ينقادوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ انقيادا مسلمين فيه. يقول نزلت حين خاصم الزبير رجلا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير، فقال الرجل قضى له لأنه ابن عمته. هذه قصة طويلة، قصة يعني لما تقرأ كده تحس إن الرجل يعني صعب خالص يعني. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قضى للزبير، قصة فيها تفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى للزبير، الزبير كان له حق أكثر من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه إيه يعني ذكر ما يكون في الزبير يأخذ حقه ويكون في شيء من السماحة مع إيه مع خصمه، فكأن خصمه ما عجبهوش برضه، مع ان اصلا يعني الامر يعني لما انت كده هتاخد حاجه اصلا يعني كان لو اذا سوف الزبير حقه انت مش هتاخد الحاجه دي. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش قضى له انه لان ده هو قالها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ان كان ابن عمتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع فقضى بالقضاء ايه اللي هو وفى للزبير حقه، يعني وفى للزبير حقه خلاص بياخد حقه كامل، والتاني ده ايه خلاص هو خد الزبير ياخد حقه كاملا. يقول او اختصنا رجلين فقضى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الذي قضي عليه ردنا إلى عمر بن الخطاب. والرواية أصلا فيها أن هم راحوا لسيدنا أبو بكر الأول وبعد كده راحوا لسيدنا عمر بذكرة مختصرة. فلما أتيا إليه قال قضى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئنا إليك لتقضي بيننا. فقال عمر مكانكما، فخرج بالسيف وقتل من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن. وهي القصة دي قصة ضعيفة، هي مروية لها أسانيد كثيرة كلها أسانيد هي ضعيفة، وهي فيها إشكال غير السند بتاعها، فيها إشكال في متنها، يعني إن هو إيه أن مثل هذا الفعل لا يفعله أحد الناس، يعني مثل هذا الفعل لا يفعله أحد الناس. وسيدنا عمر على مكانته فهو من أحد الناس، يعني هو جاله حد فيقول فعلنا كذا فيدخل يأتي بالسيف ويقطع. القصة نفسها متنه نفسه فيه المتن فيه مشكلة، مش علشان متن فيه مشكلة فهي ضعيفة، لا، هي السند بتاعها إيه السند بتاعها ضعيف ولا تصح كسبب نزول لهذه الآية. وقوله ولو أن كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم كما كتبنا على بني إسرائيل، قال وأن مصدرية، يعني ولو أن كتبنا عليهم أن قتلوا، ولو أن كتبنا عليهم قتل أنفسهم، واضح؟ أو اخرجوا من دياركم كما أمرناهم من ديار مصر، كما أمرنا بني إسرائيل أن يخرجوا من ديار مصر، ما فعلوه. قبل ما نكمل ما فعلوه هنا، ولو أن كتبنا عليهم، طبعا هذا من علم الله سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولو أن كتبنا عليهم كذا ما كانوش هيعملوا. طيب ولو أن كتبنا عليهم كذا، كذا ده نوع إيه؟ تكاليف فيها مشقة، صح؟ يعني ولو أن كتبنا عليهم، التكاليف دي اللي فيها مشقة، والله سبحانه وتعالى رفع عنا هذه الأغلال وهذا والتكاليف اللي فيها المشقة اللي كانت موجودة في بعض الشرائع السابقة. فهنا ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، هنا كلامه على إيه؟ كلامه على كلام المفسر هنا لما ذكر كما كتبنا على بني إسرائيل يريد بها، أنا بقول بنبه بس عشان في قول تاني فيها، هو المعنى اللي بيذكره ده المعنى الظاهر في الآية، إنه لو أن كتبنا عليهم مثل هذه التكاليف الشاقة التي كانت على من قبلهم ما فعلوه. طيب ما فعلوه، الهاء ده ضمير مفرد، صح؟ طيب ولو أن كتبنا عليهم، وذكر حاجتين، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، ما فعلوهما، فعلشان كده هو بيتكلم في ما فعلوه، فبيقول أي المكتوب، فيرجع الضمير على المكتوب اللي هو ده وده، يبقى كله المكتوب ويرجع ضمير إيه مفرد، يقول أو الضمير لمصدر أحد الفعلين، أي فعلين، فعل اقتلوا أو اخرجوا، يبقى القتل أو الخروج ما فعلوه، ما فعلوا القتلة أو ما فعلوا الخروج، وطبعا الأولاني أولى إن هو يبقى ما فعلوا المكتوب عليهم دودة من الأولاني حيشمل الاثنين، ما فعلوه إلا قليل منهم. تقول وهم المخلصون، لاحظ هنا إن لو أبقيت الاستثناء على ظاهره لما فعلوه إلا قليل منهم، والقليل دول مش خلي بالك مش أي حد برضه، يعني مش هنقول غير المنافقين، لا، لأن هي تكاليف شاقة، يعني الواحد لما يتصور كان هو كان ممكن يفرضوا عليه أن يقتل بعضهم بعضا مثلا حتى يتوب الله عليهم، صعب صعب جدا. فلما يتقال ما فعلوا إلا قليل منهم، قليل منهم كان هيفعلوا ذلك لو أمرهم الله بذلك لفعلوه، فدول درجة عالية جدا في الإيمان، صح؟ فلو قيل الاستثناء كده على ظاهره ويبقى قليل ده، قليل ده مستثنى من فاعل فعلوه، يبقى الكلام من أول الآية مش على المنافقين، الكلام على عموم الناس، واضحة؟ لو قلنا دلوقتي إن ما فعلوه إلا قليل. قليل دول ناس إيمانهم عالي، إن هم إذا أمروا بذلك لفعلوه بالرغم من صعوبتي وشدتي على النفس. دول قليل، دول مستثنى من إيه؟ مستثنى من فعل فعلوه. ما فعلوه إلا قليل، صح؟ ما فعل ده مستثنى من فعل فعلوه. لو إحنا أبقينا كده الاستثناء على ظاهره، إن دول طائفة من الناس المذكورة هنا اللي الضمير عليهم، يبقى الكلام من الأول مش عن المنافقين، لأن القليل دول المستثنين مش من المنافقين، صح؟ يبقى الكلام من أول الآية على عموم الناس. لو احنا فسرناها كده، لان في بيقولوا تفسير ثاني غير كده، بس انا بقول على الكلام بقى اللي هو بيذكر ما الا قليل منهم اللي هم المخلصون، الا قليل منهم اللي هم المخلصون. يبقى الكلام من الاول، ولو ان كتبنا عليهم، لو ان كتبنا على الناس ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم اللي هم بقى اعلى الناس في درجات الايمان. واضح المعنى؟ هرجع تاني اقول لك، طيب اسالك بقى، طب هو لو هو من الاول المنافقين يبقى ازاي الا قليل؟ بس استنى شويه. يقول نزلت حين افتخر صحابي ويهودي، فقال اليهودي لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا انفسنا، فقال الصحابي لو كتب الله علينا لقتلنا. يعني يساب النزول ده يعني في نظر في ثبوته. المعنى ايه؟ معنى الآية ظاهر، ما فعلوه الا قليل، في قراءة قليلا، ما فعلوه الا قليل. قليل تبقى اعرابها ايه؟ ايه فاعل؟ فاعل ايه؟ فاعل ايه بس؟ ايوه الواو فاعل. وبعدين ها ايوه مفيش فاعل طبعا، دي مش فاعل طبعا. امال ايه بدل؟ بدل ها. وازاي بدل؟ ازاي بدل؟ لان دلوقتي الاستثناء لما يبقى تام منفي بيبقى فيه الوجهين. يعني ايه تم منفي؟ يعني المستثنى منه مذكور اللي هو ما فعلوه الواو، ولما يبقى منفي الجمله نفسها منفيه. ايه الوجهين اللي فيها؟ ان هو يبقى بدل من المستثنى منه على حسب اعرابه، وان هو يكون مستثنى منصوب. ايوه يبقى في قراءه اخرى، قراءه متواتره، ما فعلوه الا قليلا منهم. فتعرض دي قراءه اخرى، دول وجهين في الاعراب، دول وجهين في الإعراب، الاثنين قراءتين متواترتين، دول وجهين في الإعراب. إنها تبقى بدل من من من الواو بتاعت فعلوه، بدل مرفوع، أو إن هي تبقى مستثنى منصوب. ولو قليلا منصوبة فيها احتمال آخر يشبه ما ذكرناه المرة السابقة، إلا قليلا دائما على طول إلا قليلا. إيه؟ أيوة، ما فعلوه إلا قليل، إلا فعلا قليلا. لو هي قليلة عن نصب يعني، ما فعلوه إلا فعلا قليلا، تبقى قليلا. نعم، ليه؟ المصدر المحذوف أو نائب عن مفعول مطلق ومفعول أو مفعول مطلق مصدر يعني، ماشي، قليلا مقامه يعني. طيب، في هنا بقى المرة السابقة، أنا مش فاكر الكلام ده كان المرة السابقة، المرة اللي قبلها في إلا قليلا اللي قبلها اللي فاتت. طيب، في إلا قليل، إلا قليل أو إلا قليلا، ذكرنا من قبل إن في بعض المواضع في القرآن أحيانا بعض المفسرين بيفسروا كلمة قليل بالعدم، زي كلمة تشكرون أو ولا يأتون البأس إلا قليلا، فلا يؤمنون إلا قليلا. في بعض المفسرين بيفسر قليلا بالعدم، يعني ولا حاجة. فلو حد في بعض المفسرين هنا بيفسره بان هو يفسره بالعدم، ساعتها ينفع الايه من الاول الضمائر راجعه على المنافقين، واضح؟ لكن ما ينفعش من الاول تقول ان هي الناس. ولو ان كتبنا على الناس ان اقتلوا انفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه ولا حد فيهم سيفعله، وإلا فإن كان من بني إسرائيل من فعل ذلك فأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير من بني إسرائيل، هيبقى فيهم اللي هيعمل كده، وإن كانوا كلا بس هيبقى فيهم اللي هيعمل كده. صح؟ إيه لو هي متفسرة من الأول إن هم المنافقين، ولو أن كتبنا عليهم الضمائر لسه متعاقبة في الكلام عن المنافقين، لو أن كتبنا على هؤلاء المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويتحاكمون إلى الطاغوت، لو أن كتبنا على هؤلاء أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل، يا إما هتقول إلا قليل يعني إلا قليل ده على العدد يعني ولا حد فيهم هيفعله، يا إما هتقول إيه؟ عاوز حد يقول الثاني عشان نغلطه. قول. ايوه، لان انت هتيجي تروح قايل لو قلت ان هو استثناء منقطع هتقول لكن قليل، طب ما هو منهم عايد على ايه؟ عايد على المنافقين، ازاي هيبقى قليل منك؟ قليل منهم هي كلمه منهم اصلا دل على منهم تخليك في معنى الاستثناء متصل. واضح؟ طيب رجع على عموم الناس، هتقول طيب ازاي هو الاصل لما الضمائر تتعاقب بالاصل، ان الضمائر لما تتعاقب ان مرجعها يبقى واحد، ولكن الاصل ده احيانا يخالف، الاصل ده بيخالف بس لازم يكون في قرينه بتخليك تعتمد عليها في هذه المخالفه، واحنا مر معانا مواضع بالشكل ده ممكن اضرب لكم امثله منها، بس أنا قصدي إن لما يكون في قرينة هنا بقى لما تقوله لو أن كتبنا عليهم إن الكلام على عموم الناس يتقال لك إيه اللي خلاك تقول كده؟ ليه؟ لأن أنت خالفت الأصل، اللي قال كده وخالف الأصل خالفه علشان الاستثناء. تبقى لك؟ طيب مثال مثلا مما سبق، أو في أمثلة ثانية في غير ما سبق، بس عاوز مثال مما سبق أنا أفكر معاك دلوقتي. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الآيات اللي قبلها طبعا الكلام ده على ان واتبعوا ما تتلو الشياطين، ده على واتبعوا دول على آبائهم وأجدادهم، والآيات اللي قبل كده كانت على من كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا عليها ساعتها. حتى ده بقى لما الضمائر يعني انت الانتقال ده، بص لولا هذا التدقيق هقول لك يا ترى الضمير راح فين وبتاع، انت ما تاخدش بالك. صح؟ وتقرا الايات، تقرا الايات ومش هتحس بان انت اتنقلت نقله غريبه. صح؟ امتى اقول لك بقى الضمائر؟ يعني انت لو قرات في تفسير، قرات التفسير من غير ما تقرا، قرات في الكتاب ايه من غير ما تنتبه لمساله مرجع الضمائر، مش هتحس بايه؟ مش هتحس خالص بالكلام اللي ذكرناه ده. وهذا من البلاغة، انتقل من موضوع لموضوع آخر، وحتى الضمائر يعني هو الضمير وانت ما حسيتش، وانت لما بتقرأ إلا قليل منهم، فانت لما يتقال لك إلا قليل منهم هؤلاء المؤمنون المخلصون، فاهم ان الكلام ده ايه؟ ان من الناس من سيستجيب لذلك وينفذ امر، خلاص انت خلصنا انت ان هي من الناس، مش ده بتقول عليه ايه ده بقى؟ يدخل فيه حسن التخلص، يدخل في حسن التخلص، حسن التخلص يعني بيبقى في البلاغة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به قال من مطاوعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته طوعا لكان خيرا لهم في الدارين وأشد تثبيتا لإيمانهم وتصديقهم. بص لكان خيرا لهم، لسه كنت تسأل على واحدة شبهها من شوية، ان هي صيغه افعل، صيغه التفضيل، ويراد بها الاتصاف. تمام؟ لكان خيرا لهم، لان الثاني اصلا ما فيهوش خير يعني لو هم اصلا لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهوش خير، وده خير اكتر منه. لكان خيرا لهم في الدارين واشد تثبيتا قال لايمانهم وتصديقهم. ما معنى اشد تثبيتا لايمانهم وتصديقهم؟ معناه ان هذه الطاعه، فعل ما يوعظون به، يكون سببا في تثبيتهم على ايمانهم. ايه اللي سبب في ايه؟ الطاعة فعل ما يوعظون به سبب فيه سبب فيه التثبيت سبب في التثبيت دي تشبه آية إيه؟ لا أنا أقول تشبه آية إيه مسألة التثبيت دي لأن فيها معنى تاني يذكر في مسألة التثبيت وذكرناها قبل كده بالمعنيين تثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم تثبيتا من أنفسهم ودلوقتي لما يتصدق يخرج المال في سبيل الله سبحانه وتعالى تثبيتا من أنفسه تثبيتا من أنفسه تحتمل أنه هو إذا فعل ذلك كان ذلك سببا في ثباته وتحتمل أنه ثباته سبب في ثباته سبب في الصدقة وهنا على فكرة يذكر فيها الوجهين برضه يعني أشد تثبيتا أن فعله ما يوعظ به سبب في ثباته دائما الآية دي تذكر فيه أثر العمل الصالح في الثبات لك أسباب السبب أثبات السبب كيف نثبت على الإيمان إزاي الإنسان يثبت لك من أسباب الثبات العمل أن تعمل بما تعلم ويذكر الآية دي ده معنى آخر وموجود فيها وأشد تثبيتا إن ثباتهم هو السبب في إيه أو أشد ثباتهم السبب في فعلهم ما يعظون به فهو علامة على ثباتهم وعلى ثبات إيمانهم ففعلوا ما يعظون به فهو العلاقة ما بين العمل والثبات العمل سبب في الثبات والثبات سبب في العمل فأنت تعمل تزداد ثباتا فلما تزداد ثباتا يكون ذلك سبب في العمل تعمل بما علمت فلما تعمل بما علمت يزداد ثباتك يعني تفضل إيه العمل يؤثر في الثبات والثبات يؤثر فيه العمل الوجهين مذكورين في آية البقرة والوجهين مذكورين في هذه الآية وقوله تعالى وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما قال كأنه قيل ما يكون لهم بعد التثبيت فقال وإذا لا وإذا والله لآتيناهم أولا والله دي جبهة من الله وإذا لآتيناهم كأن في قسم محذوف لم القسم وإذا لآتيناهم وإذا والله لآتيناهم يقول فإن إذا جواب وجزاء يعني إيه الكلام ده يعني ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولآتيناهم صح إذا دي فيها جواب وجزاء لشيء إذا أصلا بتأتي فيه يقول لك مثلا هل سوف أزورك لك إذا أكرمك صح إذا أكرمك ولا إذا أكرمك إذا أكرمك يعني تنصب بشروط هي شروط متوفرة في الجملة دي إذا أكرمك فهي أصلا بتأتي في إيه؟ بتأتي في جواب تقول إذا لآتيناهم فهي جواب إيه بص هنا الإجازة كأن السامع بص ده العربي دي ودن العربي لما بتسمع ودن العربي لما بتسمع لكان خيرا ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت كأنه سيسأل وماذا بعد هذا التثبيت؟ طب خلاص هو ثبت وكان خير لي طب وليه إيه بعد كده؟ كأنه سأل هذا السؤال فجاء الجواب مصدرا بإذا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما قال بسلوكه يصلون إلى الفلاح هو الصراط المستقيم يحتمل أنه يكون في الدنيا يشمل الصراط المستقيم في الدنيا الصراط المعنوي يعني بالعمل الصالح ان ربنا سبحانه يوفقهم العمل الصالح والصراط المستقيم في الاخره حتى يصل الى جنه الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول قال في الفرائض والسنن فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قال نزلت حين قال بعض الصحابه اني محزون لأني لا أطيق فراقك يا محمد صلى الله عليه وسلم وإني إن دخلت الجنة أكون في منزلة دون منزلتك وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا فنزلت هذه الآية وفي عدة أسباب نزول ورد في هذه الآية كلها تدور حول هذا المعنى أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت أسباب نزول صريحة أو غير صريحة بس أنا أقصد أنه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يعني هل سيرون النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أم لا وأنه أعمالهم ربما لا يصلون بأعمالهم إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو الموضوع بيقول لا تخش الجنة مش عارف فأي. لا هو أصلا حريف على أنه إيه أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. وفي الحديث أن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم فيجتمعون في رياضه وينزل لهم، صلحوا الجملة بالكلمة مكتوبة عندكم، وينزل لهم أهل الدرجات. ومن العجائب بقى أنه هو تحت يقول وردت في الأصل مصحفة كذا وهو فوق إيه؟ مصحفة برضه. وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون فهم في روضة يحبرون. ومن يطع الله ورسوله، طبعا ده يعني ايه من اعظم ايات الرجاء، ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا ثمن من اراد ان يصاحب الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين في الجنه، وحسن اولئك رفيقا. قال الرفيق كالصديق يطلق على الواحد والجمع، وحسن أولئك، أولئك اسم إشارة على ما يعود، أولئك اسم إشارة يعود على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حسن هؤلاء، حسن أولئك، طبعا أولئك هنا أحلى من هؤلاء. ليه؟ لأنه هو الكلام على ناس في منزلة عالية فكأنك شايفهم من بعيد، وأولئك اسم إشارة البعيد. وحسن أولئك رفيقة، طيب وحسن أولئك رفقاء. يقول لك رفيق تأتي للواحد والجمع زي صديق زي عدو، مش عدو تأتي للواحد والجمع، والواحد عدو تقول ايه قوم عدو، او المراد كل واحد منهم، يعني على انه على معنى المفرد وحسن اولئك رفيق يعني كل واحد منهم حسن رفيق. قال ونصبه نصب رفيقا على التمييز، يعني حسن رفيقا تبقى تمييز منصوب، او الحال. قال وهو كلام في معنى التعجب، حسن أولئك رفيق. ذلك أي ما أعطى المطيعين من مرافقة المنعم عليهم، ذلك اسم إشارة عائد على هذا العطاء العظيم، ذلك الفضل من الله. إيه ذلك؟ ذلك ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المطيعين لله والرسول من مرافقة المنعم عليهم اللي هم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ذلك الفضل من الله. قال الأول صفة ذلك أو خبره، والثاني خبره أو حاله. إيه الكلام ده؟ يقول الأول، إيه الأول والثاني ده؟ الأول اللي هو الفضل، والثاني من ذلك. الأول صفة ذلك، يعني ذلك الفضل، هو يقصد صفة هنا على المعنى الواسع، هي بدل ذلك الفضل من الله، هذا الفضل من الله، يبقى الخبر من الله، واضح؟ أو ذلك الفضل، هذا هو الفضل، يبقى الفضل يرحمكم الفضل تبقى هي الخبر ومن الله. واضح المعنى ولا مش واضح؟ أصلا في إذا تأملت فيها تحس إن في فرق لطيف في المعنى. ذلك الفضل كائن من الله، يعني كأنك حطيت إيه، يعني حطيت إيه إز إنجليزي، يعني ذلك الفضل كائن من الله، أقول لك من المصدر هنا الخبر يعني، أو ذلك الفضل كصفة قصر، زي لما تقول الله الرزاق، غير لما تقول الله رزاق، صح؟ إيه الفرق بين الله رزاق والله الرزاق؟ الرزاق كأنك قلت الله الرزاق وحده، بصفة قصر. يقولوا إيه قصر هنا فيه بتعريف جزئي الجملة، زي أولئك هم المفلحون، أولئك أدي شق، والشق التالي المفلحون، واضح؟ طيب ذلك الفضل من الله، فهمنا المعنى. طبعا لو انت لو خدت هنا الاولانيه الفضل تبقى بدل، يبقى من الله خبر، والفضل خبر يبقى من الله حال، حال الفضل. وكفى بالله عليما، قال بمن اطاع الله ورسوله فلا يضيع اجرهم. هو عليما اوسع من كده، ولكنه يذكر ما يتناسب مع السياق. اخر ما نختم به اليوم أولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هذه الآية تفسر آية شهيرة هي صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم من الذين أنعم الله عليهم؟ ده مجمل تفسيرها عمال يفسروها. من أحسن ما تفسر به هذه الآية صراط اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ده اسمه تفسير قرآن بقرآن، تفسير قرآن بقرآن. بص هذه في موضع وهذه في موضع، وهذه مكية وهذه مدنية. مكية أقصد الفاتحة، والمدنية النساء. ممكن يفسر القرآن بالقرآن بهذه الصورة. نكتفي هذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.